اعتقل رجل في إحدى السجون، وأعلن الحزب الاشتراكي وفاته، وبعدما يقارب 20 سنة عاد الرجل ليجد زوجته قد تزوجت بغيره وأنجبت أطفال. فما يقول العلماء أئمة الدين في ذلك؟ أفتونا مأجورين. إن كانت تضررت إما لنفقة أو لعشرة فيجوز لها ولو لم تبق إلا ماذا 4 أشهر أو نحو ذلك يجوز لها هذا. وإن كانت لم تتضرر وزوجها أقرباؤها وهي كانت محبة لزوجها الأول ولو تركت لصبرت، فلها أن تتخير هذا أو هذا. أما إذا كانت هي المتضررة فلها أن تفارق حتى لو كان موجودا ولم يستطع النفقة عليها، أو كان موجودا ولم يستطع أن يعاشرها، فلها أن تطلب الفراق. والله المستعان.